إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. هدايا الربيع. خلع الربيع على غصون الباني حللا من الياقوت والمرجان، وزينت بحليه روض الدنا هي كالعروس بزيها الفتان، وشدت طيور العندليب بفنها وتراقصت فرحا على الأغصان، والزهر أينع واكتست أوراقه ببديع حسن فاتن الألوان، والورد فتح والسرور يضمه وأريجه مس الورى بحناني، وجداول الماء الزلال تسابقت تروي ضمى الأشجار في الوديان، ونسائم الخيرات هبت حولنا مسكا يضوع بسائر الأركان، والنيل يجري باسما متبخترا بين الرياض خميلة الأفنان، والشمس أهدت للربيع ضياءها فتصافح وتعانق الاثنان، والليل أرخى للربيع سدوله صغفت عيون شقائق النعمان، والبدر أرسل للمروج سلامه والطير أنشد أجمل الألحان، والناس في بشر وفي حيوية هل الربيع بثوبه المزدان، سبحان من منح الربيع جماله أبهى الفصول ومنحة الرحمن، صلى الإله على الحبيب محمد ما فاح عطر الورد والريحان. شعر علي عمران زايد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جهانم.